إذاعة مرسال تستمعون الآن لشرح الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله لكتاب النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه. قد كان الإمام الباجي يقول الشعر ويقرضه كحال كثير من أهل الأندلس. قد جمع ابنه شعره ومما قال: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. وله: إلهي قد أفنيت عمري بطالة، ولم يثني عنها وعيد ولا وعد، وضيعته 60 عاما أعدها، وما خير عمر إنما خيره العد. وقدمت إخواني وأهلي فأصبحوا تضمهم أرض ويسترهم لحد. وجاء نذير الشيب لو كنت سامعا لوعظ نذير ليس من سمعه بد. تلبست بالدنيا فلما تنكرت تمنيت زهدا حين لا يمكن الزهد. فلما تنكرت تمنيت زهدا. تمنيت زهدا حين لا يمكن الزهد. نعم. وتابعت نفسي في هواها وغيها وأعرضت عن رشدي وقد أمكن الجهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه تتمة للترجمة التي افتتحنا الحديث عنها في الدرس الماضي، وهذا الذي استمعنا إليه هو نموذج من شعره، لأن أبو الوليد الباجي رحمه الله كان يقول الشعر بل ويحسنه، وله في ذلك ديوان مجموع جمعه له ابنه الذي يسمى أحمد الملقب بأبي القاسم، جمع شعر أبيه في ديوان، وشعره جميل وله مرثيات، يعني الشعر الذي يقال عند الحزن، لأنه راث بعض أبنائه بمراثي قوية وشديدة التأثير ومراثي حزينة. وذكر هنا نموذج من شعره وهو يحسنه، ولا سيما ما استمعنا إليه الآن لما قال: إذا كنت أعلم علم يقين بأن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ظنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. وهذا من جميل شعره وجيده. وكان بعض العلماء يحسن الشعر، ليس كل العلماء يقولون الشعر، ولكن يوجد نخبة من العلماء الكبار لهم اهتمام بالشعر، منهم من يحفظه، يعني يحفظ الشعر من غيره ويتمثل به في كتبه وفي وعظه، ويوجد من ينشئ الشعر وليس يرويه عن غيره، وإنما هو الذي ينشئ الشعر من عنده، ومنهم أبو الوليد الباجي. ومن العلماء الكبار الذين كان يعرف عنهم الشعر الإمام الشافعي، إمام العربية في زمانه وإمام المسلمين في زمانه، وهو الذي وضع علم أصول الفقه في كتابه العظيم الرسالة. والشافعي رحمه الله كان يقول الشعر، أي ينشئ الشعر من عنده، وكان أيضا يتمثل بشعر غيره، ولهذا جمع له ديوان الشافعي في الشعر، وطبع في طبعات، ومع ذلك حفظ عنه أو روي عنه أنه لم يكن يريد الإكثار منه، لم يكن يريد الإكثار منه، لأن العلماء لهم كلام فيهم في مسألة الشعر، إنشاد الشعر وإنشاء الشعر، هل هو مذموم أم هو محمود. والكلام الوسط في هذا أن الشعر المليح والشعر الجيد الذي تكون كلماته ويكون موضوعه في وعظ الناس وتنبيههم، ويكون فيه حث الناس على فعل الخيرات وتجنب الرذائل والشهوات، لا شك أن هذا يمدح صاحبه، ولا بأس من التمثل وإنشاد مثل هذا الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعراء، منهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، الذي كان يقول له: أهجهم وروح القدس معك. فكان من الصحابة. عبد الله بن رواحة أيضا كان يقول الشعر، والله سبحانه وتعالى نزه نبيه عن الشعر، نزه نبيه عن الشعر، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لأنه لو كان يقول الشعر لقال الكفار أن تمكنه منه هو الذي جعله يختلق هذا القرآن. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول الشعر، حتى وإن تمثل بشعر غيره فإنه كان أحيانا لا يذكر البيت كاملا، وإنما يذكر شطره، كما قال في شعر لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فقط، ولم يكمل: وكل نعيم لا محالة زائل، لأن النعيم الجنة لا يزول، وما إلى ذلك من الشعر الذي كان معروفا. والشافعي رحمه الله كان يقول: لو أن الشعر، لو لم يكن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. يعني قد ينقص قيمة الإنسان وقد يشغله عن طلب العلم. فلهذا الشافعي لم يكثر من قول الشعر، وذكر علته في هذا، قال: لأنه ينقص من قدر أصحابه، وربما يشتغلون الناس به وهو ليس بذاك الأمر الذي ينبغي أن يفني الإنسان عمره فيه، لأن المطلوب هو طلب العلم الشرعي. نعم، تفضل. وفاته: توفي ليلة الخميس بين العشاءين في رجب سنة 474 بالمرية بالرباط. نعم. على ضفة البحر، وصلى عليه ابنه أبو القاسم. نعم، هذه مدينة ساحلية تقع في إسبانيا، جنوب إسبانيا، تسمى الميريا، معروفة اليوم. توفي فيها الإمام الحافظ الباجي في هذه المدينة، وصلى عليه ابنه المدعو أو المكنى بأبي القاسم، لأن أبي الوليد الباجي له خمسة من الولد. توفي منهم ثلاثة في حياته، وبقي اثنان. له ابنه اسمه محمد بن سليمان، وهذا محمد يكنى بأبي الحسن، وكان موصوفا بالنبل والذكاء ومرجو الصلاح، وتوفي في حياة أبيه، يعني قبل أن يموت الإمام الباجي بسنتين مات ابنه هذا، وحزن عليه حزنا شديدا، ورثه بمراث مؤثرة جدا. وعنده أيضا من الأبناء ابنان آخران، هذان ماتا مغتربين في حياته، وله ابنة نجيبة أيضا زوجها أحد طلبته، وله ابنه هذا الذي يسمى أحمد ابن سليمان أبو المكنى بأبي القاسم، وهذا أيضا كان متضلعا وكان بارعا في علم الأصول والكلام، وهو الذي جمع ديوانه الذي تكلمنا عليه قبل قليل، وخلف أباه أيضا بعد موته في حلقته، وأوصاه أبوه بأن عهد إليه أن ينقح كتبه في الأصول، لأنه كان بارعا في الأصول، وهو الذي صلى عليه كما مر في هذه الترجمة. وكان هذا الابن أيضا زاهدا عفيفا، حتى أنه لم يأخذ تركة أبيه، تركها، وكانت له صلات من السلطان، وكان صاحب مال، فترك تركة أبيه ولم يأخذ منها، مع أن أباه ترك مالا وافرا على ما قدمنا في الترجمة السابقة. نعم. تركته العلمية: قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام صاحب التصانيف، وقال ابن عساكر في تاريخه: ألف أبو الوليد كتبا كثيرة. قال بعض العلماء أن كتبه قد تفوق أو تربو عن 30 مؤلفا. بطبيعة الحال هناك من هذه الكتب ما هو معروف ومنتشر ومشهور ومطبوع، ومنها كما هو أكثر كتب الغابرين من العلماء، تجده إما مخطوط لا يزال قابعا في بعض المكتبات العالمية، ولا سيما التي توجد في بلاد أوروبا، ومنها مكتبة الإسكوريال هذه المعروفة في إسبانيا، فيها مخطوطات وكنوز من العلم لا تزال إلى اليوم قابعة في الرفوف، تنتظر من يزيل عنها الغبار ويخرجها إلى عالم الوجود. ومنها بطبيعة الحال من هذه الكتب ما يكون قد ضاع، يكون قد ضاع ومزق وأحرق نتيجة ما وقع للمسلمين، لا سيما وأن هذا الإمام من الأندلس، والأندلس قد عاشت في آخر أيام تواجد المسلمين بها محنة عظيمة تسببت في إخراجهم من تلك البلاد وإزالة كل ما كان عندهم من علم وتراث، ولأن الإسبان استولى بعد ذلك على جميع ممتلكات المسلمين في ذلك الوقت، ومنها كتب العلماء، ولسيما علماء الأندلس تجد عندهم كتب كثيرة معروفة، لكن إلى الآن لا توجد مثلا بقي بن مخلد، هذا من أيضا من كبار علماء الأندلس، له كتاب في تفسير يقال له أنه لم يؤلف مثله، حتى ابن حزم يقول هو أجل من تفسير ابن جرير الطبري، ومع ذلك هذا الكتاب يقال أحيانا بأنه قد وجدت نسخة منه وسيخرج للوجود، لكن في الحقيقة كله كلام، لم يظهر إلى حد الآن يعني وجود لهذا الكتاب. وله أيضا بقي بن مخلد أيضا مسند معروف كبير يقارب أو بعضهم قد يجعله يعني أرفع مرتبة من مسند الإمام أحمد، يسمى مسند بقي بن مخلد، وهذا من علماء الأندلس. إلى غير ذلك من الكتب، أبو بكر بن العربي أيضا صاحب إحكام القرآن له كتاب في التفسير يقال أنه أعجوبة، هذا الكتاب يسمى أنوار الفجر، وقيل أنه أيضا قد وجد ولكن إلى حد الآن لم يظهر. أنوار الفجر هذا موسوعة في التفسير كبيرة وكبيرة جدا، وهو من علماء الأندلس. وحدث أيضا لأبي الوليد الباجي مثل هذا، فله كتب ومنها تفسير القرآن، لا يوجد يعني مطبوعا في يد طلبة العلم. نعم تفضل. من تواليفه المنتقى في الفقه. نعم، المنتقى في الفقه هذا كتاب في شرح موطأ مالك، وهو مطبوع وطبع طبعات، وهو من أجود كما يقال الشروح، شروح الموطأ، لأن الموطأ بحمد الله شرحه كثير من العلماء، منهم الحافظ بن عبد البر، ومنهم القاضي أبو بكر بن العربي، ومنهم السيوطي، ومنهم أبو الوليد الباجي، ومنهم الزرقاني، وغير ذلك من الموطئات المعروفة. من أهم الشروح شروح الموطأ الشرح أبي الوليد الباجي المسمى المنتقى، يقع الآن في 4 مجلدات، هو في 7 أجزاء لكن طبع في 4 مجلدات، حتى إن المقري في كتابه نفح الطيب في تاريخ الأندلس الرطيب يقول عن المنتقى هو أحسن كتاب ألف في مذهب مالك، أحسن كتاب ألف في مذهب مالك، لأنه شرح فيه أحاديث الموطأ وفرع عليها تفريعا حسنا، يعني لم يكتفي بشرح الأحاديث فقط، وإنما أيضا ضمنه المسائل الفقه المعروفة عند المالكية. فالمقر يقول بأن المنتقى من أحسن ما صنف في شروح موطأ مالك. وهذا المنتقى يقال أيضا أنه أخذه من كتاب الباجي، أخذه من كتاب له يسمى الاستيفاء في شرح موطأ مالك، ولما كان هذا الكتاب كبيرا فإنه اختصره، انتقى شيئا منه وجعله في هذا الكتاب الذي يسمى المنتقى. وبعضهم قال أن الاستيفاء هو كتاب كبير مستقل، هو شرح للموطأ، لكن غير الذي انتقى منه هذا الكتاب المنتقى، لأن الاستيفاء لم يتمه وإنما وصل إلى باب الطهارة. ومنهم من قال أنه هو يعني هذا الكتاب هو عبارة عن مختصر لكتاب الاستذكار للحافظ ابن عبد البر. نعم تفضل. والمعاني في شرح الموطأ في 20 مجلدا. نعم، وهذا يدل على علمه، موطأ في 20 مجلد، هذا في معاني، المعاني في شرح الموطأ، فله اهتمام يعني بموطأ مالك. نعم. والمعاني في شرح الموطأ في 20 مجلدا لم يؤلف مثله، والاستيفاء كتاب كبير أتم منه الطهارة، والإيماء في الفقه 5 مجلدات، والسراج في الخلاف. نعم، هو لم يكن فقيها فقط، وإنما كان فقيها وعالما بخبايا الفقه وغوامضه وخلافه، ولهذا ألف أيضا في مسائل الخلاف، الخلاف الفقهي والخلاف المذهبي. نعم. والسراج في الخلاف لم يتمه، ومختصر المختصر في مسائل المدونة، وهذا في الفقه المالكي أيضا، واختلاف الموطئات، والتعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الصحيح، وهذا يدل على أنه كان علما بالحديث، كان إماما أيضا في الحديث، يعني في علم الحديث في رجاله وفي علله، وأثبت هذا بتأليفه مثل هذه الكتب، والتسديد إلى معرفة التوحيد، والإشارة في أصول الفقه، وإحكام الفصول في أحكام الأصول، والحدود، وشرح المنهاج، وسنن الصالحين وسنن العابدين. هذا كتاب سنن الصالحين وسنن العابدين، هو كتاب في الوعظ على طريقة هذا الكتاب الذي بين يديكم، الوصية التي كتبها إلى ولديه، ألف كتابا سماه سنن الصالحين وسنن العابدين، وجاء فيه أنه كان يقول كما قال في وصيته: يا بني وفقكم الله، فإني لما رأيت الوعظ من أدوية القلوب وأداب النفس، وتقدم من تواليف في الحديث والفقه والأصول والجدل وغير ذلك، رأيت أن أجمع لكم كتابا من هذا النوع، يعني في الوعظ، أسلمه بعون الله من كثير مما يقع فيه من ألف في هذا الباب من الانحراف عن مذاهب أهل العلم. وهذه طريقة أيضا بعض العلماء، ومنهم ابن حزم رحمه الله، ومنهم ابن الجوزي، كانوا يكتبون لأولادهم بعض الكتب، أو يكتبون أو يتركون بعض النصائح والوصايا، فينبهونهم على ما ينبغي اتباعه من طريقة ومنهجية في قراءة الكتب وانتقاء أحسن الكتب في العلوم. وهذا الذي سلكه الباجي حين ألف في الوعظ كتابا، والوعظ هو الفن الذي قد يطرقه كثير من الناس، من عنده علم ومن ليس عنده علم، ولهذا يكثر فيه الترغيب، يستند فيه صاحبه إلى حكايات أو ربما إلى قصص، وأحيانا إلى أحاديث ضعيفة وربما موضوعة. إذن فليست كتب الوعظ حتى وإن كان الإنسان قد يجد فيها متعة في القراءة، لا سيما إذا كان صاحبها يجيد التعبير ويستعمل السجع ويكثر من الأشعار، فتجد مثل هذه الكتب الناس تميل إليها وتقرأها، ولكن كتب الوعظ لابد لها من انتقاء ولابد لها من اختبار. ولهذا تجد مثلا أبو الليث السمرقندي له كتاب يسمى تنبيه الغافلين، هذا كتاب يعني يتكلم عليه في مسائل الوعظ كلاما قد لا تجده في كتب أخرى، لكن الكتاب مشحون بالأحاديث الضعيفة والموضوع، ولهذا لا ينبغي أن يقرأ أصلا، لأنه لا يقرأ إلا محققا، ولو حققه الإنسان لصار التحقيق أكثر من المضمون، ولهذا أعرض عنه العلماء ولا يتمسك به إلا من له غفلة في دين الله سبحانه وتعالى وليس له إلمام بالشرع. والذي يجيد الوعظ في زمانه هو أبو عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله، فكتبه في الوعظ كتب يعني بلغت قيمة ومنزلة لا بأس بها لمن أراد أن يقرأها، لكن ومع ذلك لم تسلم من كثير من الأشياء التي فيها نوع تأثر بما عليه الصوفية وسلوك مسلكهم في بعض الأشياء، فهذه أمور لابد أن لا تقرأ إلا بنصيحة عالم مدقق ينبهك إلى ما ينبغي أخذه وتركه. ولعل من أحسن الكتب في الوعظ كتب الإمام ابن القيم رحمه الله، فهو على جلالته في الفقه والحديث والعقيدة عقيدة السلف، فإن كتبه في الوعظ وفي التزكية مصانة وبعيدة عن ما يقع فيه كثير من الوعظ. وهذا الكتاب الذي ألفه أبو الوليد لأبنائه قال: قد سلمته من كثير مما قد يقع فيه بعض من يكتب في الوعظ وينحرف به عن مذاهب أهل العلم. نعم. وسبل المهتدين، وفرق الفقهاء، وتفسير القرآن لم يتمه، وسنن المنهاج، وترتيب الحجاج، وكتاب النصيحة، وهو وصيتنا هذه. نعم. توصيف الكتاب. عنوان الوصية: انتشرت هذه الوصية باسم النصيحة الولدية، وفي الحقيقة هذا العنوان أشبه بكتاب الغزالي، حيث كتب وصية لولده عرفت بالولدية لكثرة ما يقول فيها يا ولد. نعم، الكتاب دائما لما يدرس الكتاب يدرس عنوانه، لأنه أحيانا كما قلت لكم أن العنوان قد يكون المؤلف هو الذي صرح بعنوانه وهو الذي اختار العنوان، وهذا لا يمكن لمن يأتي إلى تحقيق الكتاب أن يتصرف فيه، لأن صاحبه سماه بهذا الاسم وأطلق عليه هذا العنوان، فلا يجوز التصرف فيه. لكن هناك من الكتب من لا يتضمن عنوانا، وإنما قد يستل عنوانه من كلام المؤلف في ثنايا تلك الرسالة، فيقول لقد سألني مثلا جماعة أو فلان من بلاد كذا أن أكتب له في كذا، فكتبت له في كذا، فيذكر العبارة فتستل تلك العبارة من كلام المؤلف فتوضع بعد ذلك عنوان للكتاب. ولهذا هذا الكتاب الذي بين أيدينا اختلف المحققون في ذكر أن الاسم الحقيقي للكتاب، ولأن هذا الموضوع موضوع النصيحة موضوع الوصية هو ليس كتابا في الحقيقة، ألفه وضعه المؤلف ككتاب ينتفع منه ينتفع به الناس وفيه شرح للعلوم، وإنما هو عبارة عن وصية، يعني وصية مكتوبة، لأن الوصية مأخوذة من وصيت الشيء، وصيت الشيء أوصيه، وهي كل ما يوصى به ويعهد به إلى الموصى. والوصية قد تكون بمعنى الإلزام وفرض الأمر على من تسدي له ذلك الكلام أو تخاطبه، ومن ذلك تقول أوصى الله سبحانه وتعالى بكذا، قال ووصينا الإنسان بوالديه، فهذا فيه معنى الأمر. إذن الوصية هو كلام يأتي من صاحبه يريد أن يوصي به من يرجو خيره أو يرجو نفعه، وقد يكون ذلك لأجل قرابة كما فعل هذا الإمام أنه نصح ولدين لهما، لأن هذه النصيحة موجهة لابنين لهما. ولهذا ترون في أثناء هذه الرسالة يقول لما يبدأ النصيحة يقول يا بني هداكم الله وأرشدكما، فهو إذن يتكلم عن اثنين، والاثنان المقصودان بهذه النصيحة هو ابنه الذي مات أولا المسمى محمد ويكنى بأبي الحسن وكان يؤمل فيه كثيرا، لكن الله سبحانه وتعالى قبضه في حياته، والابن الثاني هو الذي عاش بعده أحمد المعروف بأبي القاسم الذي برع في الأصول، فهما المقصودان بهذه النصيحة وبهذه الوصية. هذه الرسالة يعني ليست كتابا، وإنما هو كلام عهد به هذا الأب الرحيم الشفوق على أبنائه، وهي في الحقيقة وصية ليست لأبنائه فحسب، هي وصية لجميع المسلمين، وليس ينتفع فيها فقط الأبناء، وإنما ينتفع بها الصغير والكبير والرجل والمرأة، وفي ذلك الزمن وفي زماننا هذا. إذن فهي وصية نستطيع أن نقول وصية خالدة، وهي عبارة عن نصيحة، لأن النصيحة كما يعرفها العلماء بأنها إرادة الخير للمنصوح له، إذا أردت خيرا بمن تسدي له النصيحة فقد نصحته، إرادة الخير للمنصوح له، والدين قائم عليها، الدين قائم على النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ولهذا إذا غابت النصيحة عن الناس مرجت ديانتهم وفسدت أخلاقهم، لأن النصيحة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنك ترى عند إنسان أو ترى عند تلميذ أو ترى عند ابن لك أو ترى عند جار لك أو ترى عند طالب علم يطلب معك العلم ترى عنده تقصيرا، ترى عنده خللا، ترى عنده انحرافا، وحتى ربما قد تتوسم فيه خيرا وهمة، فأنت تريد أن تنصحه من أجل أن يستمر، من أجل أن يكمل هذا المشوار، من أجل أن لا يتعثر، من أجل أن لا يصاب بالإحباط، فالنصيحة مطلوبة في كل الأحوال، من قدر على أن ينصح ينصح. وهذا إمام عالم وكان له أبناء فأراد أن يسدي لهما هذه النصيحة، وهذه النصائح أو ما تسمى بوصايا الأبناء الأباء للأبناء لم يخترعها أبو الوليد الباجي أو بدأت من عنده أو هو أول من ألف فيها أو كتب فيها، بل هذه الوصايا كانت من عهد الإسلام الأول من عهد الإسلام الأول، بل نقول من قبل الإسلام، كانت حتى عند الأنبياء، إبراهيم عليه السلام، يعقوب عليه السلام، لقمان الحكيم الذي ذكر الله قصته في القرآن، هذه كله ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهي عبارة عن وصايا، نصائح من آباء مشفقين على أولادهم وعلى أحفادهم، أوصوهم بما يجب أن يوصى به الإنسان، ولا سيما حفظ الدين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهما ماذا تعبدون من بعد. فتجد أن الأنبياء هم الذين بدأوا وهم الذين نصحوا أبنائهم، وعلى طريقتهم صار من جاء بعدهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هو ناصح لأمته، حتى قال عنه إنما أنا مثل الوالد. الوالد دائما عنده ذلك الحرص على تربية ولده، على جلب الخير له، على إبعاد الشر عنه، على رعايته ليهنأ به وليسعد به وتقر به عينه. فموجود هذا، لأن الأولاد بالنسبة للأباء كما يعبرون عنهم هم فلذات الأكباد، إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض كما يقول الشاعر. هذه عاطفة، ولهذا الإنسان لابد أن يستغلها، يستغلها في الخير وفي النصح. ولهذا كما يقول ابن القيم إنما ضاع أكثر الأبناء من تفريط الأباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولد يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، على حب الدين وحب الإسلام والميل إلى الخير والبعد عن الشر وعن الرذائل. ولكن من الذي تكون له هذه المهمة لتثبيت هذه الفطرة وحراستها وحفظها والعناية بها؟ ومن الذي تقع عليه المسؤولية في تدنيس هذه الفطرة وتشويهها؟ الغالب هم الآباء والأمهات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، لأنه هو في الأصل على الإسلام. فهذه الوصايا كانت معروفة، وكان الخلفاء قديما يحرصون على جلب المعلمين والمؤدبين لأبنائهم، ويقول له الخليفة إن هذا الولد أو هؤلاء الأولاد الذين سوف تسهر على تأديبهم وتعليمهم هؤلاء هم عيني، ولابد أن ترعاهم وأن تحفظ سيرتهم وأن تعلمهم العلم الذي ينفعهم وإلى غير ذلك. فكان كل خليفة يعهد إلى أفضل المعلمين والمؤدبين لتعليم أولادهم، وهذا سبب شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للسنن الكونية أسبابا، وهذا السبب لابد أن يكون سببا شرعيا، إما واجبا وإما مستحبا. ومن هذه الأسباب أن الإنسان يحرص على تقديم النصح لأولاده ما أمكن. والإمام الباجي بطبيعة الحال هو ألف مثل هذا الكتاب ووضع مثل هذا النصيحة، وأما تكراره للنصح وربما ما يصدر عنه من كلام ووعظ عند لقاء أولاده، هذا ربما شيء كثير ومعروف ولا يمكن أن يحفظ، ولكن الذي حفظ فعلا هو هذه الوصية، هذه الوصية التي كتبها لولده. ولهذا العلماء جاروا على هذه السنة، أنهم صاروا بعد ذلك يكتبون وصايا أو يكتبون نصائح لأبنائهم، فالنصيحة موجهة ابتداء لأولادهم ولكن هي تبقى لغيرهم من أولاد المسلمين. ولهذا ذكر المحقق الكتاب أن هذا الكتاب الذي يسمى بالنصيحة الولدية لأنه موجه إلى ولديه، وهو أشبه بكتاب الغزالي، يقصد الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء المتوفى سنة 505، هذا عنده كتاب يسمى أيها الولد، يعني لكثرة ما يقول في الكتاب يا ولد، وهو كتاب مطبوع. وكذلك جار العلماء بعد ذلك على هذه السنة، ألف عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله المتوفى سنة 597 للهجرة كتابا جيدا أيضا، رسالة صغيرة ربما نقرأها في يوم من الأيام، تسمى لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. ولسان الدين بن الخطيب أيضا له كتاب سماه وصية لسان الدين بن الخطيب لأولاده المتوفى سنة 776 للهجرة. وحتى من المعاصرين من له كتب في هذا كما فعل الألوسي صاحب روح المعاني، له كتاب سماه إنباء الأبناء بطيب الأنباء، فهو رسالة أيضا أو نصيحة وجهها لولديه. تفضل. ووصيتنا هذه قد ذكرها بعض من ترجم لأبي الوليد باسم كتاب النصيحة كالحموي وابن فرحون، ووصفها بعضهم بوصية الباجي لولديه كالذهبي، وجاء في بداية المخطوط وصية الشيخ الفقيه الإمام أبي الوليد الباجي لطف الله به ورحمه لولديه رحمهم أجمعين. وأثبت المحقق جودة هلال وصية القاضي هذا المحقق جودة هلال هذا في مجلة أثبت هذا العنوان، سماه وصية القاضي أبي الوليد الباجي لولديه. والكتاب هذا أيضا طبعه أحدهم يسمى أيضا إبراهيم باجس، في كتاب سماه بهذا العنوان النصيحة الولدية بهذا العنوان، وهي مطبوعة طبعت في دار الوطن لها طبعتان لكن فيها أخطاء، والنسخة التي بين أيديكم فيها تصحيحات واستدراكات على تلك النسخة التي فيها بعض الأخطاء. وأثبت المحقق جودة هلال وصية القاضي أبي الوليد الباجي لولديه، وكلها محتملة، وقد اخترت أن أضع لها عنوان كتاب النصيحة وصية الإمام أبي الوليد الباجي لولديه. كتاب النصيحة لأن من المؤرخين من أثبتها بهذا العنوان كالحماوي بن فرحون وهما من القدماء، فسموا هذه الوصية بالنصيحة، فجعل هذا العنوان كتاب النصيحة يعني يكون أقرب إلى إلى إلى الحقيقة إلى الحقيقة. وبعضهم زاد تحت كتاب النصيحة وصية الإمام الباجي لولديه، لأن بعضهم من وصفها بهذا ووصفها بهذا كما فعل الذهبي عند ترجمة أبي الوليد الباجي. وهذا كما قلت لكم إنما يقع مثل هذا الاختلاف ومثل هذا الاحتمال عندما لا يأتي من المؤلف عنوانا، لم يأتي من المؤلف عنوان لذلك الكتاب أو تلك الرسالة، وإنما يكون ذلك في مقدمة الكتاب أو في ثناياه، يقول قد كتبت أو وضعت وصية لولدي، فيأخذ العنوان من هذا العبارة التي يذكرها المؤلف في ثنايا هذا الكتاب. نعم. أخذا بما ذكره أهل التراجم وبما يوحي إليه موضوع الكتاب، نسبة الوصية ذكرها غير واحد ممن ترجم لأبي الوليد الباجي نحو ابن خير الإشبيلي في الفهرست، التجيبي في برنامجه، والحموي في معجم الأدباء وسماه كتاب النصيحة، والداودي في طبقات المفسرين وسماه كتاب النصيحة، وابن فرحون في الديباج وسماه كتاب النصيحة، وذكرها أيضا أنخل بانثية في تاريخ الفكر الأندلسي. وقد جاءت الوصية منسوبة للباجي في نسخة الإسكوريال. الإسكوريال هذه مكتبة تقع في إسبانيا قرب مدريد بنحو 50 كيلو. نعم. موضوع الوصية، جاءت وصية أبي الوليد عامة فشملت جانب الاعتقاد والعبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج. ولهذا ترون أن هذه الرسالة هي رسالة جامعة، جامعة شاملة لكل المطالب الشريفة والمسائل المنيفة والنصائح الرشيدة والتوجيهات السديدة من عقيدة وأخلاق وأداب ومنهيات ووعظ، فجمع فيها يعني أشياء كثيرة تصلح لطالب العلم وتصلح للابن الذي يريد أن يتربى على طاعة الله وطاعة والديه، فهي جامعة لخير الدنيا والآخرة، لأن صلاح الإنسان إنما يكمن في صلاح دنياه وآخرته، فالإنسان إنما يأخذ من الدنيا ما يقوم به من العيش السليم، وأيضا لا تكون هذه الدنيا سببا لضياعه في الآخرة، وإنما يجمع بين هذا وذاك كما قال تعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن الإنسان يجري وراء الدنيا ولا يضيع منها وقتا ولا ويضحي بكل ما عنده وربما ضحى حتى بدينه من أجل الدنيا، هذا في الحقيقة إنسان مفلس وخائب ولا يمكن أن ينجح في حياته أبدا، كما قال الشاعر إنما نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، لأن هذه الدنيا الإنسان قد يتمتع فيها ولكن حتى ذلك الاستمتاع بها وبشهواتها قد لا يدوم على الإنسان، يبتلى بمرض لا يستطيع بعد ذلك لا أن يسافر ولا أن يأكل ولا أن ينام، فكيف تطيب له الحياة؟ ولهذا الإنسان إذا عمل لآخرته حتى وإن أصابه ضير في هذه الدنيا فإنه لا يضره ذلك، ربما قد يتألم وقد يتوجع وقد يشقى بعض الوقت، لكنه في مقابل ما ينتظره في الآخرة من النعيم الباقي والحياة الأبدية السرمدية. نعم. فشملت جانب الاعتقاد والعبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ومعاملات وأخلاق، يحث فيها ولديه على مكارم الأخلاق ويحذرهم من سفسافها في أسلوب رائع سهل بألفاظ مختصرة. النسخة المعتمدة: اعتمدت في إخراج وصية أبي الوليد على نسخة مصورة من مكتبة الإسكوريال بإسبانيا تقع ضمن مجموع برقم 732 فيها 5 رسائل، الرابعة هي وصية الباجي تبدأ من اللوحة ألف 73 إلى ألف 84 في كل وجه 21 سطرا، نسخت في 749 للهجرية، وخطها أندلسي واضح مقروء إلا مواضع من النسخة لسوء التصوير. استدركت قراءتها من مطبوعة مدريد إذ نشرت على النسخة نفسها، وقد طبعت الوصية لأول مرة بتحقيق جودة عبد الرحمن هلال، ونشرت بمجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد العدد 3، وللمحقق جهد مبذول في إخراج الوصية حيث قدم لها بمقدمة أدبية أبرز فيها النفس الأندلسي الأدبي، ووقع له شيء من الأخطاء في قراءة المخطوط ذكرت في أثناء عملي بعضها. وذكرت لكم أيضا أن طبعها آخر اسمه إبراهيم باجس عبد الحميد، طبعت في 48 صفحة، وطبعت طبعتان في 1417 و1420 يعني الموافق ل 1999، وهذه مطبوعة موجوعة طبعتها دار الوطن، لكن كما قلت لكم فيها شيء من الأخطاء. نعم. عملي في التحقيق؟ لا، هذه ما يحتاج. نعم. هذه الوصية قبل أن نشرع في كلام المؤلف هي هامة لجميع من يطلع عليها أو يقرأها أو يستمع إليها أن يعتني بها في إصلاح نفسه، وأيضا في إصلاح من يقوم عليهم إذا كان معلما أو كان مربيا أو كان إماما أو كان والدا أو كانت حتى أما، حتى الأم لها جانب من المسؤولية، بل جانبها في المسؤولية وفي تربية الأولاد وفي إعداد أولادها قد يكون أحيانا أكبر وأهم من مجهود الأب. لماذا؟ لأن ربما أكثر الأوقات التي يمضيها الولد الصغير يكون مع أمه. نعم، قد يكون الولد الصغير ليس مؤهلا لأن يسمع أو لأن يعلم كل ما جاء في هذا، لكن كون الوالد أو المربي يكتسب هذه المعلومات ثم يوظفها متى يعلم قدرة هؤلاء الأولاد على الاستيعاب وعلى التقبل وعلى الفهم وعلى العمل، لأن المسألة ليست في أن الإنسان يريد أن يمد أن يعطي ويمنح لغيره المعلومات، ولكن دون أن يعرف هل تجد لها أثرا في نفس ذلك التلميذ أو ذلك الطفل. المسألة هنا، المسألة في أنك تعرف متى توظف ومتى تعظ ومتى تنصح، لأن الله عز وجل يقول وذكر إن نفعت الذكرى، فليس كل وقت يكون الإنسان مهيئا للاستماع وللقبول، وربما أحيانا إذا مرست عليه وضغطت عليه في النصيحة والوصية يكون هو أقرب بعد ذلك إلى الامتناع منه إلى الاستماع. ولهذا لابد من إيجاد طريقة والبحث عن منهجية مثلى في تلقين هذه المعلومات. ولهذا قلت هذه الرسالة تستفيد منها حتى الأم، لأن العلماء لما تكلموا مثلا عن ولاية الأبناء وإلى من تسند ولاية الآباء على الأبناء، وتكلموا عن ما يصلحه أي ما يصلح الصبي، ذكروا أنه في هذا يقدم الأرعى لمصلحة الولد عند التزاحم، يعني دون مراعاة لجهة الأبوة أو الأمومة. ولهذا ابن القيم رحمه الله يذكر عن شيخ الإسلام كلاما في هذا، يقول بأن والد مع زوجته تخاصم في ابن لهما بعد طلاقهما، لما ذهب إلى القاضي أراد القاضي أن يخير الصبي، يعني يجعله الاختيار هل يذهب مع أمه أم يذهب مع أبيه، وهذا ابن القيم رواه عن شيخه ابن تيمية. فسأل الصبي قال أنت مع من تريد البقاء وإلى مع من تذهب؟ فقال أنا أريد أبي، اختار أباه. فقالت الأم سله لماذا يذهب إلى أبيه، فلما سأله قال إن أمي تذهب بي إلى الكتاب، تبعث بي إلى الكتاب يعني إلى المدرسة فيضربني المعلم، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. فقال القاضي للأم قال أنت تذهب مع أمك، مع أن الولاية كانت للأب، لكن لما كان عاجزا حينئذ صرف الولاية لأمه، لأنه في هذا يراعى الأصلح في التربية والتعليم والتهذيب، ولا يراعى في ذلك جهة الأمومة أو الأبوة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه: يا بني هداكما الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته. نعم، قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد، هذه بداية الوصية، يا بني، إذن الخطاب هنا موجه لابنين لهما أحمد ومحمد، أحدهما مات في حياته والآخر بقي إلى بعد وفاة والده. قال يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما، هذا فيه مسلك تربوي مهم جدا، وهو اللطف في التوجيه، اللطف في التوجيه والدعاء لهما بالخير، لأن هذا هو المطلوب من قوام التربية، الدعاء للأولاد والاجتهاد في ذلك، لا الدعاء عليهما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعاء الوالد على ولده، ولهذا لابد أن يتفطن الإنسان إلى أنه يجب في التربية الدعاء للأولاد، الدعاء للأولاد صغارا وكبارا، والدعاء مفتاح كل الخير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصيته الصغرى لأبي قاسم المغربي، الدعاء مفتاح كل الخير، فالإنسان ليس الدعاء. ولهذا انظروا بدأ وصيته بالدعاء، هداكم الله يعني أسأل الله لكما الهداية، وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكم بخير الدنيا والآخرة، كل هذا فائدته ما هذا؟ هي تهيئة النفوس. الإنسان لما تدعو له بالخير، حتى إذا ذهبت إلى إنسان تطلب منه شيئا، لو خطبته مباشرة تقول يا فلان اعطيني كذا، ربما يجد في نفسه شيء تريد أن تأخذ منه شيء مثلا بغير حق، لكن لو دعوت له فقلت له أنت ممن يعرف تعرف بكذا، والله سبحانه وتعالى يحفظك وزادك الله سبحانه وتعالى خيرا وعفاك في بدنك وبارك في مالك، لا شك أن هذا الدعاء يستميل عاطفته ويهيئ نفسه ويجعله مستعدا لقبول الخطاب بل ولفهمه. ولهذا كأن في هذا الدعاء تهيئة للنفس لاستقبال الخطاب واستمالة العواطف، فيكون حينئذ الخطاب موجها من القلب، موجها من القلب. وإذا كان الخطاب موجها من القلب فإنه إذا انساغ وانساق فالجوارح تكون بعد ذلك تابعة لذلك. ولهذا يقول الحديث من القلب يكون إلى القلب، ينساق بعد ذلك قلب المخاطب والمتحدث إليه، فدعا لهما بهذا الدعاء. نعم. إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما، وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي، مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما. هنا بين المصنف الوقت والفرصة التي تكون مناسبة لإسداء النصيحة ووعظ من يراد له الخير، ووجد أن السن الذي يقارب سن الرشد أو مرحلة البلوغ هي من أنسب ومن أصلح الأوقات، لكن هذا لا يعني أن الطفل لا يؤخذ بالنصيحة قبل هذه السن، لكن مثل هذه السن تكون جد مناسبة، لأنها تكون في حالة وفي وقت يبلغ الإنسان إلى شيء من الإدراك أو من حسن الإدراك والتفهم، وقد يعي ما قد يقال له ويفهم أشياء كثيرة ربما يكون جاهلا لها أو تكون غامضة عنده في زمن مضى. فهذا الوقت الذي يكون قبل البلوغ بقليل وهو سن مهم جدا في تربية الأولاد، وهذا الذي يصطلع عليه اليوم من يكتب في مسائل التربية والتعليم يسمونه بالسن المراهقة، وهي مرحلة صعبة، بل يقال أنها من أصعب المراحل التي يمر بها الإنسان، لأنه الوقت الذي تكثر فيه عند الإنسان، تكبر فيه الشهوات ويصبح بعد ذلك منفتحا على أشياء كثيرة لم يكن يعرفها من قبل، لأنه يصير بعد ذلك يخرج من البيت ويبقى لوحده ويخالط الناس، وقد يسافر وقد يتعامل مع أناس، فكل هذه الأمور التي هي بالنسبة إليه ظروف وأوقات جديدة لابد هنا من تحين الفرصة لوعظه. والإنسان لا يقول أنا ربما كلامي يضيع سودا ولا حاجة لي أن أعلم أو أنصح، لا، الإنسان لابد أن يبذل جهده في هذا يعلم وينصح بقدر ما يستطيع. ولهذا فإن اختيار الوقت المناسب للوعظ هذه طريقة جيدة في التربية، بل هو مسلك تربوي هام، ولأن الوقت الذي تعرف فيه متى تنفع النصيحة، إذن فيه اعتبار قدرات واستعداد الطفل لفهم ما يلقى إليه من نصيحة، فاعتبار القدرات والاستعداد لتلقي النصيحة هذا أمر مهم وغالبا ما يكون في سن الرشد. ولهذا كان العلماء قديما بعض السلف يكره جعل الصبي منكبا على العلم في صغره، ولما لم يفهم أشياء كثيرة، فيقول مثلا أن الصبي لما يكون صغيرا تركه للعب أو إعطاء أكثر الوقت له للعب هذا يكون أفضل من حمله مثلا على طلب العلم إذا كان لا ينشط له أو كان لا يفرح به، فيكون عليه نوع من الضغط، فهذا يكرهه كثير من العلماء، حتى ذكر أن بعض السلف يقول بكراهة حمل الطفل وهو صغير مثلا على حفظ القرآن. ولهذا ذكر ابن روس في البيان والتحصيل أن مالكا رحمه الله سئل عن صبي ابن 7 سنين جمع القرآن، فكان يقول ما أرى هذا ينبغي. قال ابن رشد معلقا إنما قال مالك إنه لا ينبغي هذا ليس يعني في كل، يعني ينجم الولد 7 سنين ويكون عنده يعني نفس قابلة وهمة لحفظ القرآن فلا يمنع، لكن كونك أنك أنت تحمله على ذلك وتضغط عليه ويقعد ربما نهار كامل في الكتاب لا يحفظ سورة العصر، فأنت لابد أن تهيئه لشيء آخر. لهذا قال ابن رشد إنما قال مالك إنه لا ينبغي هذا من أجل أن ذلك لا يكون إلا مع الحمل عليه في التأديب والتعليم وهو صغير جدا، وترك الرفق به في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وسئل أبو القاسم عبد الله بن أحمد من علماء المغرب، سأل أحدهم فقال ما حال صبيانك في الكتاب؟ فأجاب المسؤول ولع كثير باللعب. سأله قال له الصبيان عندك في الكتاب يعني يقرؤون ويحفظون؟ قال عندهم ولع كبير باللعب، يحبون اللعب. فقال أبو القاسم إن لم يكونوا كذلك فعلق عليهم التمائم، يعني يقصد أنه لابد أن ترقيهم، لأنه قال إذا وجد الصبي لا يريد اللعب فهذا معنى أن به عاهة أو به عارض. ما فكونه يميل إلى اللعب فالإنسان قد يتركه يلعب ولا يحمله على التعلم إلا بعد أن يجد عنده ماذا؟ استعدادا. ولهذا تأخرت نصيحة أبي الوليد لولده فلم ينصحهما إلا لما قارب سن الرشد. وقد وجدت كلاما جميلا لابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع، وهذا الآن تجد حتى الكفار الدول الغربية وخاصة الدول الآسيا كاليابان مثلا عندهم ما يسمى بتوجيه الطفل إلى ما يحسنه وهو في حالة الصغر. فهم يرون أن الناس لا يصلحون مثلا لأن يكونوا يعني أن يكون الجميع متخصص في الهندسة أو يكون هذا يصل بمرحلة إلى القراءة، فهم في السنوات الأولى يختبرون ذكاءهم ويتلمسون قدراتهم واستعدادهم على الميل إلى أشياء، فهذا قد يميل إلى القراءة وهذا قد يميل إلى الرياضة مثلا أو إلى الحروب أو إلى، وبعضهم قد يميل إلى شيء آخر إلى الصنعة. لهذا ابن القيم رحمه الله انظر له هذا الكلام الذي يعتني به الأوروبيون، وابن القيم رحمه الله قاله في بعض كتبه، يقول رحمه الله ومما ينبغي أن يعتمد في حال الصبي ما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره، فلا يحمله على غيره ما كان مأذونا فيه شرعا. لابد أن يكون ما تحمله عليه أن يكون مأذونا فيه شرعا، لكن إذا كان لا يتحمله ولا يريده يقول فلا تحمله عليه، فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح، وغاية ما هو مهيئ له فإذا رآه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا راغبا فهذه من علامات قبوله وتهيئته للعلم، فلينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه. قال وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه، كل ما الطبع يتأخر، كل ما ترغبه في القراءة يزداد كراهة لها. قال وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح، وأنه لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها، فإنه أنفع له وللمسلمين. وإن رآه بخلف ذلك وأنه لم يخلق لذلك، ليس عنده ميل إلى الفروسية أو إلى الرياضة، قال ورأى عينه مفتوحة إلى الصنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها وهي صناعة مباحة نافعة للناس فليمكنه منها، فليمكنه منها. هذا كلام في غاية الجودة، قاله إمام من أئمة المسلمين وهو الإمام ابن القيم رحمه الله. ولنا في تجارب الحياة مثل هذا، كان بعض الناس الآباء لا شغل لهم إلا أن يمكنوا أولادهم من التعليم ومن القراءة ومن الوصول إلى مستوى علمي. هذه نعم ما كاش واحد يحشو القراية لأولاده ويتعلموا، لكن ما كلهم يصلح لهذا، وبعضهم من أجل هذا التعليم قد يتساهل مع أولاده في تربيتهم. المهم أنه ينجح، والمهم أنه يأتي بالنقطة العالية، والمهم أنه يدخل الجامعة، والمهم أنه يتخرج بالشهادة، هذا ولو كان على حساب الأخلاق ولو كان على حساب الدين. وبعضهم من قد يبعث ويرسل ابنته إلى الخارج من أجل أن تأتي بالشهادة، وهذه في الحقيقة تكون على حساب الأخلاق وعلى حساب الدين، لا يمكن. ثم أن بعض الناس حتى ممن حرصوا على تعليم أولادهم ما وصلوا إلى ما كانوا يعني يؤملون، الإنسان أحيانا الآن يخرج بشهادة عالية من الجامعات ثم لا يمكن أن يعمل بتلك الشهادة ويصير بعد ذلك تاجرا أو ربما حتى عاطلا. أنا أذكر يوم واحد عائلة اشتكوا لي عن ولدهم هكذا لأنه لم يريد أن يواصل الدراسة، في كل سنة يرسب والثانية يرسب والثالثة يرسب، قلت له هذا رسب ثلاث سنوات خليه يروح شيء يعمل حاجة أخرى، أنت لو أصريت عليه ومن بعد ها يا سيدي كمل وخرج الجامعة واش كاين، جاب لي سانس ولا ماستر ولا مهندس ومن بعد ما صرف شوين يعمل ومن بعد ولا يعمل ولا يقرر يصور ربع ملايين، قلت له هذا ممكن تديره أنت في مهنة والله غراح، هذا واش خدم، خدم ميكانيكي يخدم السيارة وصغير تعلمها في عام، ولا واحد يقول لي يحبط المحرك تاع سيارة كبيرة هذه تاع أودي ولا تاع بي ام يحبطه وحده ويخدمها ويعود يطلع في عام عامين، ولا الأجرة اللي يخلص عليها يخلص أكثر من هذاك المهندس اللي يخدم في الآخر، يعني خلاص الإنسان عنده توجه وعنده إرادة أنه يختص في هذا الشيء فلابد أن يكون حمله على ذلك. فهذه يعني في المسالك التربوية هذه في توجيه الأولاد هذا مهم ومهم جدا، وقد نجد هذا كثيرا في مثل هذه الكتب وفي مثل هذه الوصايا من كهذه الوصية التي بين أيدينا وهي وصية عظيمة، نحاول إن شاء الله في الموضوع المقبل أن يعني أن نأخذ فيها كثيرا حتى لا يطول بنا الحديث. تفضل. فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما. نعم، هذا إصرار من المؤلف على مواصلة النصح، قال فإن أنسأ الله في الأجل، أنسأ بمعنى آخر في الأجل، لأن النسء هو التأخير، ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني من أحب أن يطيل الله في عمره. قال وإن أنسأ الله في الأجل، يعني أن أخر الله سبحانه وتعالى في في في في عمري وفي سني، فإني سأكرر لكم النصح، يتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم. وهذا يدلك على أمر مهم جدا، وهي أن التربية وأن التعليم لا ينبغي أن ينقطع في مرحلة من مرحلة العمر، لأنك اليوم الذي تقدم فيه النصيحة قد لا تجد أثارها في نفس المنصوح، إما لغفلة عنده أو يكون ذهنه شاردا أو تكون هناك عوائق وأمور يعني تكون بمثابة الغشاوة على قلبه أو على سمعه، فتراه ينظر إليك وهو لا يسمع ولا يتأثر. ولكن أحيانا قد تجد ذلك الإنسان يهديه الله سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات، أو تزال عنه تلك الغشاوة، أو ينصرف عنه الشيطان ويجعل الله سبحانه وتعالى له سبب من الأسباب التي يهتدي بها فيستمع إليك. ولهذا فائدة تكرار النصح والتكرار الوعظ والتربية والتوجيه هذا لابد أن يكون مستمرا في حياة الإنسان، لأنه متى لا تدري متى يكون الانصياغ ومتى يكون الاستماع ومتى يكون الانقياد ومتى يكون القبول. ولهذا قال سأكرر لكم النصح والتوجيه والتعليم، إذن فيه إصرار وفيه فائدة التكرار والمواظبة على مثل هذه الأعمال وترك الملل والضجر واليأس، لأن كثير من الآباء قد يدخل في أنفسهم هذا اليأس، يقول لك لا لا لا صلاح لأولادي، فأنا قلت ونصحت والآن راه كبير وأنا لا يهمني إن استمع ولا لا يستمع. أنت إن سنحت لك الفرصة أن تعلم وأن تنصح ففعل، وهذا دليل على أن هذا الإمام قدم هذه النصيحة، قال قبل أن تختارمني منيتي، يعني خاف أن يموت ولم يوجه هذه النصيحة، وقد وجهها ووفقه الله عز وجل، وقال إن أخر الله في أجلي فسأكرر لكم النصح. قد يكرر نفس النصح وربما قد ينصحهما في أشياء يرى أنهم تأخروا عنها أو غفلوا عنها، وهذا دليل على أن عملية التربية هي عملية فيها مداومة واستمرار إلى أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا. وبين لهم أن هذا الشيء كله الذي فعله إنما لا يكون إلا بتوفيق من الله عز وجل. وفيه أيضا إرشاد مهم، وهو أن الإنسان لسيما في مثل هذا العمل وهو التوجيه والإرشاد والتعليم والتربية إنما يكون فيه التوكل على الله. التوكل على الله يعني الثقة بالله سبحانه وتعالى في جلب المنفعة ودفع المضرة مع أخذ الأسباب المأذونة شرعا. يتوكل الإنسان على الله وليس كما يفعل الكثير من الآباء، يعني هو يتوكل على الله سبحانه وتعالى بعد يعني أن يدخله اليأس يقول أنا أفوض أمر إلى الله. لا، التوكل يكون من قبل، حين تشرع توكل على الله عز وجل فيبارك الله سبحانه وتعالى في عملك. وأيضا حتى عندما تكون عندك القدرات والاستعدادات وتكون متمكنا من التعليم لابد أيضا أن تتوكل على الله عز وجل، ولا ينبغي أن تفرح بما أنت عليه ربما من حسن الإرشاد والتوجيه وعندك قبضة حديدية وإذا قلت الكلمة استمع إليك أبناؤك. لا، لابد أن تكون متوكلا على الله عز وجل، لأن هذا العمل هو عمل دعوي وفيه تربية، إذن لابد أن تتوكل فيه على الله عز وجل. ولهذا قال كل ما بذلته لكما من نصح ومن إرشاد ومن توجيه ومن تعليم ومن تفهيم فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون، لأنه بيد الله سبحانه وتعالى القلوب والنواصي، فهو الذي يهديها وهو الذي يثبتها وهو الذي يوجهها. نعم. وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملت ما به ثبت ما على منهاج السلف الصالح وفزت ما بالمتجر الرابح ونلت ما خير الدنيا والآخرة، وأستودع الله دينكما ودنياكما وأستحفظه معاشكما ومعادكما وأفوض إليه جميع أحوالكما وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. نعم، هذا من جيد الكلام ومن عظام الكلام، يدل على شفقته ورحمته بأولاده، وهو أنه ذكر أن المنية يمكن أن تدركه ولهذا عجل لهم هذا الخير وقدمه إليهما في حياته، وذكر لهما ما فائدة وما منفعة الاستماع لهذه الوصية والعمل بها وتطبيقها في الحياة، وهي أنهم إن عملوا، لأن غاية العلم هو ليس الاستماع وإنما هو العمل بما فيه من الخير، فبين لهما إن عملتم بما في هذه الوصية من نصائح ومن إرشاد إلى خير ونهي عن الرذائل فزتما أيما فوز وحصلتما على المرغوب، وبين لهم ذلك أن في هذا تثبيت لهم على منهاج السلف، ويقصد الصحابة والتابعين ومن صار على هداهم الذين كانوا على قدر كبير من حسن المعتقد وحسن الخلق والأداب العالية والأخلاق الفاضلة والمعاملات النزيهة الشريفة، فهذا هو الثبات على منهج السلف الصالح. وفزتما بالمصدر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة، لأنها نصيحة تتضمن الجمع بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. ثم بين لهم وقال لهم أستودع الله دينكما ودنياكما وأستحفظه معاشكما ومعادكما، فكأنها وصية مودع، لأن الإنسان في هذه الدنيا هو في الحقيقة على سفر، ولهذا كان السلف يجعلون أنه من الأمور التي ينبغي ألا تغيب عن أذهانهم ألا ينام أحدهم إلا ووصيته تحت وسادته، لأنه لا يعلم الإنسان متى يكون الرحيل، وقد تكون عليه أشياء وقد تكون عليه عنده أمانات وقد تكون عليه مسؤوليات ويريد أن يحقق شيئا، فربما الوصية إن تركها تنفعه بعد ذلك فيقوم من يستطيع أداء الأمانة عنه إلى تبرئته من كثير مما التصق به أو تحمله من ودائع أو أمانات أو أشياء يريد أن يعهد بها إلى أناس، ومن بين هؤلاء الناس أولاده، فكان يعني كأنه يودعهم كما يودع المسافر أخاه عندما يريد سفرا، لأن المسافر يكون على خطر وربما قد لا يعود، فلهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا أراد أن يسافر أن يقول لأخيه ويأتي بهذا الدعاء، لأنه لا يريد، لا يعرف هل يعود أم لا يعود، والإنسان في هذه الدنيا هو مسافر، فلهذا لابد أن يذكر ما ذكره المسافر. قاله الإمام أبو الوليد الباجي لولده. نعم، أكمل هذه الجملة وننتهي. واعلما أن لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما، ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما. هنا أباح أبو الوليد الباجي ما في مكنون ضميره من محبة وشفقة وحنان لولديه، حتى يستميل عواطفهما ويستمع إلى نصيحته، وأخبر له وأخبرهما بأن هذا الذي حمله على كتابة هذه النصيحة وإيصالها إليهم هو شفقته وحبهم له، وأنه ليس في الوجود من يحبه غيرهما. وهذا كما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره بأنه يحبه، وبين لهم أن عربون هذه المحبة هو هذه الوصية التي إن عملتم بهما فزتما بالمصدر الرابح، وساق الله عز وجل إليكما خير الدنيا والآخرة. وقد نترك إن شاء الله الباقي إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.